لا إلى داود فقضى به الكبيرة ثم تحاكمتا إلى سليمان فطلب السكين ليشقه نصفين فقالت الصغيرة هو لها فعرف أنه الصغير. سمع سمع محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشهادات من حيث اللغة جمع شهادة وهي عن إيش أخباره يعني معناها يخبر بحق لغيره على غيره يخبر بحق لغيره على غيره كذا طيب. يعني المراد به في الاصطلاح هي أن يخبر الإنسان بحق لغيره على غيره. طيب هذا في الاصطلاح. أما الشهادة في اللغة فيها أعم يقابل والإقرار. نعم يخبر بحق لغيره على نفسه. طيب فيه هل يسمى الإقرار شهادة؟ طيب الدليل ان الشهاده في اللغه هي الاخبار بالمرء بما يعلم. طيب ومن القران نعم ولا تكتب الشهاده لا يحيى احسن يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. طيب إخبار الإنسان عن نفسه بما يدعيه على غيره. نعم خالد سمى الدعاء. طيب وهل مقبول أو غير مقبول؟ إن أتى ببينة قبل وإلا فلا. طيب أما إذا شهد على نفسه لغيره فهذا يقبل ما دام شروط الإقرار صحيح تامة يقبل على كل حال. وإقراره بحق لنفسه على غيره لا يقبل إلا ببينه. وإقراره بحق لغيره على غيره مقبول شهادة بالشروط المعروفة. هل تقبل شهادة الكافر يحيى؟ لا تقبل إلا علم الدليل من القرآن. نعم وإذا رضي كافرا إذا رضي كافرا ما في يمكن لو قرأت الآية من أولها يمكن يكون فيها دليل. أشهد عدل منكم والكافر ليس منه. وأيضا استشهدوا شاهدين من الرجال فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ يعني هل يستثنى من اشتراط الإسلام في الشهادة شيء؟ ما شرحنا هذا ما حضر دعوة أين البين؟ طيب ألا الهاتف أظن ها؟ عبد السلام عند الضرورة مطلقا المذهب تقيد